بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في العصر بعض المسائل المتعلقة بالأضاحي, ولا بأس بإكمال مسائل أخرى متعلقة بذلك رحمك الله. وما يتعلق, أخذنا ما يتعلق بنوعية الأضاحي من بهيمة الأنعام, وكذلك ما يتعلق بعيوبها التي لا تقبل. بقي أسنانها, السن المعتبر, السن المعتبر في الأضاحي. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة, إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما معنى لا تذبحوا إلا مسنة؟ ما هي المسنة؟ الذي قد سقطت ثناياها وتبدلت وبدلت غيرها, مسنة تسمى مسنة وتسمى ثنية. مسنة نسبة إلى تبدل الأسنان, ثنية إلى تبدل الثنايا, هذه هي المسنة. وغالبا ما تثني البقر على كم؟ على سنتين كاملة وتدخل في الثالثة, والإبل على كم؟ على خمس وتدخل في السادسة. هذا هو المعروف, يعني هذا هو المعتاد في الإبل والبقر. واختلفوا في الماعز, منهم من قال يثني على سنة, منهم من قال على سنتين. والعبرة والعبرة بأن يكون مسنا, سواء أسن على سنة, على سنة ونصف, على سنتين, العبرة بأن يكون قد أسن, العبرة بأن يكون مسنا. لو قال لك صاحب البهائم: هذا عمره سنتان من البقر, رأيته تبيع قد أسن, أن يقول لك عمره سنتان, وأنت نظرت إلى أسنانه وجدت ثناياه ما تبدلت, هل يصلح هذا؟ هل يجزئ؟ حتى وإن كان صادقا أنه قد بلغ السنتين, يعني العبرة بأن يكون ثنيا, العبرة بأن يكون ثنيا, حتى وإن صدق أنه قد بلغ السنتين ولم يصبح ثنيا ما يصلح, مع أن الغالب أنه ما يصل سنتين إلا وقد ثنى, لكن لو قدر أنه لم يثني فلا يصح. إذن العبرة أن يكون مسنا, العبرة أن يكون مسنا. ثنايا للأسف السفلى, بس ماذا التي في مقدمة فمه تسمى الثنايا, قوله في هذا الحديث حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة, إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة اختلفوا فيها, جذعة من الضأن قيل ما بلغت 6 أشهر وهو أقل ما ذكر, واختاره الحنابلة وذكره بعض أهل اللغة, وقيل ما بلغ 8 أشهر وقيل 10 وقيل سنة, وهذه أقوال في مذهب الشافعي وغيره. وما ذكره الحنابلة أقرب لأنه عليه جماعة من أهل اللغة, فقد ذكروا عن بعض الأعراب أنهم قالوا: كيف تعلمون مصير الضأن جذعا؟ كيف؟ فذكروا أن الشعر يكون في بداية أمره ينبت مستقيما, فإذا نام على جسمه، نام الشعر على جسمه، عرفوا أنه صار جذعا. بداية الأمر ينبت مستقيم، فإذا انطرح على الجسم على الجلد نعم دخل سن الجذعة، ويكون على 6 أشهر. حديث جابر ظاهره أنه ما يذبح الجذع إلا إذا لم يجد ماذا؟ مسن. ماذا قال؟ لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ظاهره أنه متى؟ إذا عجز، إلا أن تعسر. ونقل النووي الإجماع على أن هذا ليس شرطا، بل يجزي الجذع من الضأن ولو كان لم يتعسر عليه المسلم من غيره. استدلوا بحديث مجاشع بن مسعود السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني. جاءت رواية عند البيهقي: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني. فهذه الرواية تبين الرواية الأخرى. الماعز والبقر والإبل لا يجزئ إلا الثني. الماعز والبقر والإبل لا يجزئ إلا الثني. بعض الناس على جهل في هذه المسألة يذهب ويشتري ماعزا قد بلغ 8 أشهر 7 أشهر 9 أشهر وما قد أسن. إذا أخذ صغيرا بهذه الأسنان يأخذ له ضأن، يأخذ من الضأن من الكباش. أما الماعز اشترط أن يكون قد أسن، ما يقبل في الضحايا إلا ما كان مسنا. الماعز اشترط فيه أن يكون ثنيا بالإجماع. نقل الإجماع لكن قد وجد فيه شيء من الخلاف. أيهما أفضل في بهيمة الأنعام أن تضحي به بدنة أو بقرة أو شاة، بدن أو ثور أو شاة؟ هذه الخيرها ما الدليل؟ نعم لا تستحضنه. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر. يعني أفضل لو كان ضحى بنفسه بإبل، هو نفسه يذبح لله عز وجل بدنه كامل. أما بالشراكة سبع البدنة أو سبع البقرة، ربما كان الكبش أفضل لأنه دم منفرد به يذبحه بنفسه خاصا متقربا به إلى الله. لكن لو أنه بنفسه ضحى بثور أو بجمل وحده منفردا هذا لا شك أنه أفضل. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن إلى آخره، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر. طيب تفضل. أقل ما يجزئ في الأضاحي يعني رأس من الغنم أو سبع من البقر والإبل، واختلفوا في الإبل، بعضهم يقول يجزئ العشر، قال بعضهم يجزئ العشر. أما الشاة فلا شك في إجزائها، وقد جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وحديث أبي سريح عند ابن ماجه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمه، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وقال أبو سريحة: والآن يبخلنا جيراننا، يعني إذا ضحوا بالشاه قالوا بخلا. يعني تباهى الناس بعد ذلك. طيب، أما من الغنم فما يجزي أقل من الشاة، هل يصلح أن يشترك بيتان في شاة واحدة؟ ما يجزي، كل له النصف، ما يجزي، ما يجزي أضاحي ويجزي الأحمل إذا أراد الأحمل، أما أضحية فما تجزي. طيب إذا طيب في البقر كم يشترك؟ 7 مجمع عليه، على أن البقرة تجزي عن 7. حديث جابر، نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية الإبل عن 7 والبدن عن 7 والبقرة عن 7. اختلفوا في مسألة البعير، هل هو يجزي عن 7 أو عن 10؟ جاء حديث عند أحمد والنسائي عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت الأضحى فاشتركنا بالبعير عن 10 والبقر عن 7. أخرجه أحمد والنسائي من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس به. قال البيهقي: تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح. حديث جابر الذي هو في صحيح مسلم: اشتركنا الإبل عن يوم الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. وفي حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم من الإبل فعدل 10 من الغنم ببعير، قسم من الغنائم فعدل 10 من الغنم ببعير واحد، جعل عدل 10 من الغنم بعيرا. استدل به من قال يجزئ البعير عن 10، قال بذلك إسحاق وسعيد بن المسيب، والجمهور على أن البعير يذبح يضحى به عن 7 فقط. هذا الكبش ماذا؟ طبعا لا بس يجوز هذا، يعني بعض الناس يتفق مع صاحبه يقول أنا سأضحي في اليوم الأول وآكل نصفه وأعطيك نصف حقي، وأنت في اليوم الثاني تضحي بحقك وتعطيني النصف وأعطيك النصف. إن كان بينهم يعني مودة من باب، والأفضل الترك خشية أن يدخل في البيع، لأن المبادلة هي من البيع، والضحية ما يجوز أن يبيع منها شيئا، المبادلة مبادلة مال بمال هو يعتبر من البيع، والضحية لا يجوز أن يباع منها شيئا، فينصح بتركها. نعم، قد تدخل في البيع. نعم نعم، يقول أخ: لو كان الكبش كبيرا عمره 3 سنوات هل يشترك به؟ نعم، هو كبش. نعم، يقولون أخبرنا الأخوة الجزائريون أن الكباش عندهم كبيرة، ما هي مثل التي عندنا، قالوا قريب من الحمار عندكم كباش عندهم، اللهم بارك. هكذا يعني بعضها كبير وبعضها مثل التي عندنا، أكبر من التي عندنا. يعني الصغير عندهم أكبر من الكبير عندنا. ما شاء الله. هناك كبيرة في الوديان. الوديان يباع الواحد منها ب 120 أو 30. يعني أقل واحد يعني صغر فيهم 105,000. ما شاء الله. هذا براب الأسنان كما تقدم. نعم ارفع صوتك. تدخل في الحديث في الهدية لأنه اشترط أن يعطيه بدلها. الهدية بدون شرط. ما هذا مشترط من البداية. تعطيك وتعطيني. لا ما سيعطي نصف الأضحية إلا بينهم اتفاق. طيب خرجنا من المسألة وهي الإبل، هل يجزي عن السبعة أم عن العشرة؟ الأحوط أن يعمل بحديث جابر أنه يذبح عن سبعة فقط، لأن الحديث غمزه بعضهم مع أن ظاهره الحسن، الحديث ظاهره أنه حسن، لكن غمز فيه البيهقي بقوله تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح. غمز البيهقي في الحديث، ومعنى قولهم غمز أي فكأنه يعني لم يجزم بضعفه، ولكن إشارة، إشارة لأنه قد يكون ضعيفا. الغمز يعني إشارة إلى أنه قد يكون ضعيفا ولم يجزم بالتضعيف. قال وحديث جابر أصح. إذن يؤمر الناس بهذا أن يجعلوا الإبل عن سبعة، الإبل والبقر يجعل عن سبعة. أكثر الناس يفعلون الإبل عن عشرة، إن شاء الله يجزاهم على حديث ابن عباس. عندكم أين الأماكن التي يضحون بها الإبل أكثر؟ جهات الجوف الظاهر ومارب من ما في أحد من هناك أو ما أحد يعلم ما اشتهر عندهم، ما هو الذي اشتهر عند هذه الأماكن؟ قد عندك علم عنهم اشتهر عندهم عن عشرة أو عن سبعة؟ عن عشرة. وفي المؤسسة كم؟ يعني الإبل مرتفع ثمنه، الكيلو بأربعة ألف، عجيب. عنا لحم الغنم أحسن. الإبل أفضل. لا بس إذا كان صغيرا الإبل، إذا كان صغيرا. طيب نكمل. طيب المشاركة، المشاركة لو كان بعضهم يشارك ما يريد التضحية يريد لحم، هل يفسد على الآخرين أضحيته؟ مثلا اشتركوا الآن يعني في ثور واحد، خمسة منهم يريدون الأضحية، اشترك بعضهم بالسبع وبعضهم مثلا نعم كلهم بسبع، واثنان منهم أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا بأثمان أو نصف أسباع، هل يجزؤوا؟ هل ما تجزؤهم أضحية هكذا أو لا؟ الذين اشتركوا بالثمن أو بأقل من السبع هل تجزؤوا أضحية؟ ما تجزؤهم، أقل شيء ماذا؟ السبع. طيب هل يفسدون على الآخر أضحيتهم؟ عندك محمد؟ كل له نيته، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذبحوها بنية الأضحية فتكون أضحية عن من شارك بالسبع، بشرط أن تذبح بنية الأضحية، والذي اشترك بأقل لا تجزئه، إنما تكون في حقه لحما. سأل بعض الناس قالوا إذن أذهب إلى الجزار وأشارك من عنده بسبع وهو يبيع الباقي، هل يجزئ يشارك بسبع من عند الجزار؟ الجزار لم يذبح الجزار ما ذبح بنية الأضحية، ذبح بنية البيع لنفسه. إذا اشترك الجزار بنصفها ونصف منهم أرادوا الأضحية مثلا، كل له نيته، لكن يأمرون الجزار أن يذبح بنية الأضحية، كل له نيته. والله المستعان. الجزار هل يعطى من الأضحية مقابل الجزار؟ لا يعطى مقابل الجزار شيء، لكن أحب أن يعطيه شيئا من قبل نفسه دون أجرة العمل، كان يعطيه الجلد أو الرأس أو شيئا من اللحم، لكن لا يحسبها من الأجرة فلا بس. لكن إن كان إن أعطاه هذه الأمور حسب له الجزارة بألف، وإن لم يعطي هذه الأمور حسب له الجزارة بألفين، فكيف؟ إن أعطيتني الرأس والجلد سأذبح لك بألف ريال، وإن لم تعطني الرأس والجلد الذبح عليك بألفي ريال، فكيف الآن؟ يصلح أن يذبح بألف ويعطيه الرأس والجلد؟ قد حسبت الآن من قيمة الجزار. لا تقول له ما لك دعوة من رأس ولا جلد، كم الجزارة بدون تتفق معه على الجزارة بدون رأس وجلد. ثم إن بدالك أن تعطيه أعطيته، وإن بدالك أن تعطي غيره أعطيت غيره، الأمر إليك. كيف يرمى به إلى القمام؟ لا يتتبعونه الناس من القمام، أنت ترميه إلى القمام يأتي غيرك أخذه من القمام، يتركون المقطع الذي لا ينفع. بس معناها أنك لا تتكلم معه على جلد، تكلم معه على الأجر، ولا تشعره بأنك سترميه وأنك ستعطيه. لا بس أعطيته الآن بنية الهدية وأجرة الجزارة شيء آخر اتفقتم عليه على ما تتفقون عليه، لكن لا يشعر منك أنك ستعطيه الرأس أو أنك تعطيه الجلد. خلص هذا ما في بأس، إذا ما أشعرته أنه من ضمن الأجرة لا بس. القصد أنه ما يشعر أنه بعض أجرته، أنه ما يجعل الجلد والرأس بعض الأجرة، هذا هو المقصود. يستحب في الأضحية أن يتصدق منها وأن يهديه، قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فمن هو القانع ومن هو المعتر؟ عندك زكريا ها من يجيب؟ واطعم القانع والمعتر. القانع الذي لا يتطلع، والمعتر الذي يتطلع، يعني يتطلع على الناس ويظهر نفسه، يظهر حاجته عند الناس. فالصفات بالعكس، وهذا أقرب، أن القانع الذي لا يتطلع والمعتر الذي يتطلع. والله أعلم. وفي الصفات أيضا بالعكس. هل يجب عليه أن يتصدق أو هو على سبيل الاستحباب؟ الاستحباب. أوجبه ابن حزم، أوجب ابن حزم وبعض الحنابلة أن يتصدق بشيء، ولا صح أنه لا يجب عليه الصدقة، ولكنه مستحب، يجوز له أن يأكلها كلها ولكن الأفضل ولولا أن يهدي منها. عملا بالآيات: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات أن لا يدخروا منها شيئا، أن لا يدخروا بعد 3 أيام. ثم نسخ الحكم فقال: كلوا ما بدا لكم. هل يجوز أن يدخر أكثر من 3 أيام؟ لا. نعم، كان نهي عنه في بعض الأعوام ثم نسخ. في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق 3، فكلوا وادخروا وتصدقوا. نعم، ما في شيء محدود. ما جاء عن الشافعي أنه قال: أرى أن يجعله 3، ثلثا يأكله وثلثا يتصدق به وثلثا يهديه، إنما هو على سبيل يعني الاستحباب، أو رأي من ماذا، رأيا استحبه وليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجزار نوى به ضحية أو نوى به أن يبيع أو يشتري؟ لا، هو قد يكون نوى به من البداية أنه يأخذه ويبيعه. نعم، أولئك لهم نيتهم وهو له نيته، ما يضر. لا، ما يصلح. أتقدم معنا أنه يجب أن تضحى بالوقت، وأن الوقت يبدأ من بعد صلاة العيد. هل تتعين الأضحية؟ مثلا قال: هذه أضحيتي في هذا العام، هذه أضحيتي لله عز وجل، عينها، هل تتعين عليه؟ ما يجوز أن يبدلها بغيرها. مثلا سمنا أضحية وجهزها، قال: هذه أضحيتي لله عز وجل، صارت في حكم المنذورة، ما يبدلها، تتعين عليه بتعيينها. نعم، لما عينها كأنه نذر بها. اختار هذا أصحاب المذاهب الأربعة. واختاره أيضا شيخ الإسلام والشيخ العثيمين. واختلفوا بماذا تتعين، هل تتعين بمجرد الشراء أو حتى يعينها بالقول ويقول: هذه أضحيتي لله. هل تتعين بمجرد الشراء أو تتعين بالأضحية بالقول؟ نعم، مالك يقول مجرد الشراء، لأنه اشتراها بنية الأضحية فهو تعيين بالفعل. واختار هذا شيخ الإسلام، اختار هذا أنها تعينت صارت كالمنذورة. وقد فسر قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قوله وليوفوا نذورهم، قالوا الهدايا والضحايا، لأن صارت لما عينت صارت بحكم المنذورة. الشيخ الاثنين يميل إلى أنه يتكلم يقول: هذه أضحية، مثل النذر ومثل الوقف، ما يكون وقف حتى يتلفظ بذلك، مثل لو اشترى بيتا وفي نية أن يوقفه، متى يصير وقفا؟ بمجرد الشراء وحتى يقول هذا وقف لله حتى يتلفظ به. هذا قول كثير من أهل العلم قالوا تتعين بمجرد ماذا تصير بحكم المنذورة. بقي قول آخر أنها ما تصير منذورة إلا إذا نذر، إذا قال هذه أضحية لله علي، نذر لله علي أن أضحي بهذا، إذا جعلها بصيغة النذر. أما مجرد أن يقول هذه أضحية أو مجرد أن يقول سأشتري هذه أضحية قالوا ما تتعين عليه، ما تتعين عليه، فله أن يبيعها ويشتري غيرها. اختار هذا ابن حزم الشوكاني. على هذا ينبني الحكم الآخر وهو إذا حصل لها المرض بعد تعيينها، وكذلك هل يجوز له أن يأكلها يجعلها وليمة بعد تعيينها أو يجعلها عقيقة أو يجعلها ضيافة. على القول بأنها تتعين عليه تصير كالنذر ما يجوز له أن يضحي أن يذبحها وليمة ولا عقيقة ولا شيء آخر، وكذلك لا يأخذ صوفها وينتفع به، ما يحلق صوفها وينتفع به، قد عينها أضحية. وقالوا أيضا إذا أصابها العيب بعد أن عينها فلا يضر يذبحها، وقد وإن تعيبت، إن تعيبت بعد الشراء أو بعد الذبح أو بعد تعيينها بقوله هذه أضحية لله أو هذه أضحية لله، قالوا إن تعيبت عليه بعد ذلك فلا ماذا فله أن يذبحها وهي معيبة، لأنه اشتراها سليمة ونذرها سليمة. أما على القول الآخر الذي اختاره ابن حزم الشوكاني أنها ما تتعين إلا بالذبح، متى ما ذبحها تعينت، ما تتعين إلا أن ينضع عندما يضحي بها لله. فعلى قولهم يجوز أن يبيعها، يجوز أن يحولها إلى وليمة ثم يشتري غيرها، يجوز أن يحولها إلى عقيقة ثم يشتري غيرها. والله أظهر والله أعلم أنه انقصد النذر لما قال هذه أضحيتي لله، اشترى أضحية وقصد بها أن تكون لله عز وجل. ظاهر أنه حتى مجرد الشراء مجرد الله، لأن الله عز وجل سمى الهدايا والضحايا نذورا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أن الحجاج ما ينذرون، ما يقول لله علي الهدي، سمها نذرا، سمها نذرا ليوفوا نذورهم. الذي يظهر أنه إذا اشتراها وعدها للأضحية صارت من الأضاحية، ولا وينبني عليها الأحكام السابقة عند الجمهور، إن تعيبت عليه بعد أن كانت سليمة فتجزل، وكذلك لا يجوز أن يذبحها لشيء آخر قد تعينت عليه، وهل يجوز أن يبدلها بخير منها. مسألة أخرى متعلقة بتبديل النذر إلى ما هو أحسن وتبديل الوقف إلى ما هو أحسن، الصحيح في المسألة أنه يجوز التبديل إلى ما هو أحسن، تبديل الأوقاف إلى ما هو أحسن وتبديل النذر لما هو أحسن. قال رسول الله نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. أين؟ حديث جابر عند أبي داود قال رسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. فسأله مرة أخرى قال صلها هنا أي بمكة، أن الأجر أعظم ويجزي عنه تحويل النذر إلى ما هو أفضل من جنسه من نفس الجنس. فعاد عليه الثالثة قال فشأنك أيضا، فشأنك أيضا. وكذلك تبديل الوقف إلى ما هو أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأنفقت في نعم الحديث طويل وفيه ولأنفقت كنوزها في سبيل الله، كنوز موقوفة عليها لكنها كانت معطلة. قال ولأنفقتها في سبيل الله، ولأنفقت كنوزها في سبيل، فتحويل الوقف إلى ما هو أنفع من جنسه جائز، وتحويل النذر إلى ما هو أفضل من جنسه جائز. فلو كان عين شاة وكانت صغيرة ثم ما طابت نفسه قال أريد أن ضحي بأكبر منها وأسمن، يجوز أن يبدل هذه الضحية بما هو أحسن. نعم، إن أصابها العيب بعد أن عينها فتجزى إن شاء الله. عندك؟ نعم يا فهد. إذا اشترى شاة بنية الأضحية، يعني ترك الأضحية بعد أن عينها، لا يصلح لها النوم يعوض غيرها، كان يشتري غيرها أفضل منها، هذا خطأ، خطأ يخشى عليه من الإثم، لأن بعد التعيين بعد الشراء والتعيين تصبح بحكم المنذورة. والله أعلم. هل تجزي ماذا؟ هل تجزي الشاة الحامل أنت بالأضحية؟ هل تجزي الأنثى أولا قبل الحامل؟ هل تجزي الأنثى؟ الأنثى تجزي، وحتى وإن كانت قد ولدت، حتى وإن كانت قد ولدت تجزي إذا كانت بالسن المعين وإذا لم تكن معين. طيب إذا كانت حامل تجزي أيضا، فكيف بالجنين؟ إن كان خرج حيا فيذبح أيضا، الجنين إن خرج حيا وجب ذبحه. أما إذا أراد إن... نعم وجب ذبحه لأنه خسارة أيضا في حكم المنذور. وإن كان خرج ميتا يجوز أكله أو ما يجوز؟ ها؟ نعم، حديث أبي سعيد عند ابن حبان وغيره، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ذبح الأم يعتبر ذبحا له، فيجوز، يجوز إذا خرج ميتا أن من استزاغ أن يأكل. نعم. نعم يا بدرس. لا ما يصلح أن يرموه، إذا ما استساغه ينظر إذا كان هناك فقراء ومساكين يستسيغونه يعطينهم، يعطوهم سيجد الناس يقبلونه ما يرميه. اشتراها معيبة، إذا ما يصلح له أن يعينها معيبة، لكن إن صارت برأت إن شاء الله تجزي، لكن ما كان ينبغي له ذلك، لكن الحكم على ما آل إليه الأمر. إذا ذبحت ذبحت الأضحية جاء ولده باع شيء من غير علمك، بعلمك الجلود بيع الجلد بعلمك ما يجوز، عليك التوبة، ما يجوز بيع شيء من الأضحية. من يذكر مسألة في الأضاحي ما ذكرناها؟ ما ذكرناها لا الآن ولا في العصر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماتت عليه وما استطاع أن يبدل، خلاص مأجور، مأجور على ضحيته على نيته، وكأنه قد ضحى. ذبح الأضاحي في المصلى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في المصلى كما في حديث ابن عمر في البخاري، لعل ذلك كان لتعليم الناس، ثم اشتهر بين الناس. نعم، باب البخاري أيضا باب الذبح في المصلى، لا بأس إذا فعلوا ذلك فلا بأس، ولا شك أن الناس يشق عليهم أن يسوقوا ضحاياهم من المصلى ويشق عليهم ذلك، والله المستعان. ماذا؟ إن شاء الله ذبح قبل غروب آخر يوم، قبل الغروب أو بعد الغروب، أكل ذبح قبل الغروب، يعني ذبح قبل غروب الشمس يجزى سهل، أما الأكل ما يضر، أهم شيء أن الذبيحة تقع في أيام التشريق قبل انتهاء الوقت. هل لو أن يضحي في اليوم الأول مرة شاة، في اليوم الثاني شاة أخرى، وفي اليوم الثالث شاة أخرى، ما يضحي لله؟ ما يجوز أن يضحي اليوم الأول شاة وفي اليوم الثاني شاة أخرى؟ لا، أيضا يجوز. نعم، يجوز أن يضحي، يجوز أن تتكرر الأضحية، يضحي بثانية وبثالثة وبرابعة وبخامسة ما دام في أيام التشريق. هل له أن يضحي بخمسة رؤوس من الغنم في يوم واحد؟ في اليوم الأول يوم النحر يذبح خمسة رؤوس، يجوز. نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، لك أن تضحي بذلك، لك أن تضحي بما شئت، وإن كثر العدد فهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى. يصوم في الصلاة، يمتنع في الطعام. نعم، هذا ذكر نسينا أن من المستحبات أن يترك الطعام في الصباح حتى يرجع ويأكل من أضحيته، جاء ذلك في حديث بريدة وعائشة وغيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الأضحى لا يأكل حتى يرجع من المصلى ويأكل من أضحيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.